المقدمة أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. والفقه علم حكم شرع عملي، مكتسب من طرق لم تجمل. ثم خطاب الله بالإنشاء تلق، بفعل من كلف حكم فالأحق. ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصدا. وصف الكمال أو نفور الطبع، وضده عقلي وإلا شرعي. بالشرع لا بالعقل شكر المنعم، حتم وقبل الشرع لا حكمانني. وفي الجميع خالف المعتزلة، وحكموا العقل فإن لم يقض له. فالحظر أو إباحة أو وقف، عن بين تحيرا لديهم خلف. وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، واختلف في مكره. ومذهب الأشاعرة جوازه، وقد رآه آخرة. والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق، أي معنويا وأبى باقي الفرق. إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم، فواجب أو لا فندب أو جزم. تركا فتحريم، وإلا وورد نهي به قصد فكره أو فقد. فضد لولا وإذا ما خير، إباحة وحدها قد قرر. أو سببا أو مانعا شرطا بدا، فالوضع أو ذا صحة أو فاسدا. والفرض والواجب ذو ترادف، وما لنؤمن إلى التخالف. والندب والسنة والتطوع، والمستحب بعضنا قد نوع. والخلف لفظي وبالشروع لا تلزمه، وقال نؤمن بلى. والحج ألزم بالتمام شارعا، إذ لم يقع من أحد تطوعا. والسبب الذي أضيف الحكم له، لعنقة من جهة التعريف له. والمانع وصف الوجود الظاهر، منضبطا عرف ما يغاير. الحكم مع بقاء حكمة السبب، والشرط يأتي حيث حكمه وجب. وصحة العقد أو التعبد، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. وقيل في الآخر إسقاط القضاء، والخلف لفظي على القول الرضا. بصحة العقد اعتقاب الغاية، والدين الإجزاء أي كفاية. بالفعل في إسقاط أن تعبدا، وقيل إسقاط القضاء أبدا. ولم يكن في العقد بل ما طلبا يخصه، وقيل باللذ وجبا. قابلها الفساد والبطلان، والفرق لفظا قدر النعمان. ثم الأداء فعل بعض ما دخل، قبل خروج وقته وقيل كل. وفعل كل أو فبعض ما مضى، وقت له مستدركا به انقضى. وفعله وقت الأداء ثانيا، إعادة لخلل أو خاليا. والوقت ما قدره الذي شرع، من الزمان ضيقا أو اتسع. وحكمنا الشرعي إن تغير، إلى سهولة لأمر عذرا. مع قيام السبب الأصلي سم، برخصة كأكل ميت والسلم. وقبل وقت الزكاة أدى، والقصر والإفطار إذ لا جهدا. حتما مباحا مستحبا وخلاف، أولى وإلا فعزيمة تضاف. قلت وقد تقرن بالكراهة، كالقصر في أقل من ثلاثة. ثم الدليل ما صحيح النظر، فيه موصل لقصد خبر. واختلفوا هل علمه مكتسب، عقيبه فالأكثرون صوبوا. الجامع المانع حد الحد، أو ذو انعكاس إن تشأ والطرد. وصححوا أن الكلام في الأزل، يسمى خطابا أو منوعا حصل. والنظر الفكر مفيد العلم، والظن والإدراك دون حكم. تصور ومعه تصديق جلي، جازمه التغيير إن لم يقبل. علم وما يقبله فالاعتقاد، صحيح إن طابق أو لا ذو فساد. وغيره ظن لرجحان سلك، وضده الوهم وما ساوى فشك. الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم، لموجب طابق حد العلم. ثم ضروريا راه يسفر، وابن الجوين نظري عسر. ثم عليه الأكثرون يطلقون، تفاوتا ورده المحققون. والجهل فقد العلم بالمقصود، أو تصويره مخالفا خلف حكوا. والسهو أن يذهل عن معلومه وفارق النسيان في عمومه. مسألة. الحسن المأذون لو أجر النفي قيل وفعل ما سوى المكلف فغير منهي والقبيح المنهي ولو عموما كقسيم الكره وعد ذا واسطة عبد الملك وفي المباح ذا وتاليه سلك. مسألة. ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب وقيل ذا دونهما وابن الخطيب. قال عليه أحد الشهرين والخلف لفظي بغير مين. قلت وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخلا. واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور. وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا ولا المباح فرجح. في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه والمرتضى عند الملا. أن المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به إذ لا طلب. وأن هذا الوصف حكم شرعي وأن نسخ واجب يستدعي بقى جوازه أي انتفى الحرج. وقيل في المباح والندب اندرج. مسألة. الأمر من أشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا. وقيل كلا وبواحد حصل وقيل بل معينا فإن فعل. خلافه أسقطه وقيل ما يختاره مكلف فإن سما. لفعلها فواجب أعلاها أو تركها عقب في أدناها. وصحه تحريم واحد على إبهامه وهي على ما قد خلا. مسألة. فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. وزعم الأستاذ والجويني ونجده يفضل فرض العين. وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور. فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووهنا. وبالشروع في الأصح يلزم ومثله سنتها تنقسم. مسألة. جميع وقت الظهر قال الأكثر وقت أداء وعليه الأظهر. لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر. وقيل الآخر وقيل الأول ففي سواه قاض أو معجل. وقيل ما به الأداء اتصل من وقته وآخر إذا خلا. وقيل إن قدم فرضا وقع إن بقي التكليف حتى انقطع. ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فإن أداه قبل فوته. فهو أدا والقاضيان بل قضى أو مع ظن أن يعيش فقضى. فالحق لا صيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السن. مسألة. ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتم زك. وقيل لا وقيل إن كان سبب وقيل إن شرطا إلى الشرع انتسب. فالترك للحرام إن تعذر إلا بترك غيره حتما يرى. فحرمت منكوحة إن تلبسي بغيرها أو بت عينا ونسي. مسألة. مطلق الأمر عندنا لا يشمل كرها ففي الوقت الصلاة تبطل. أما الذي جهاته تعددا مثل الصلاة في مكان اعتدى فإنها تصح عند الأكثر ولا ثواب عندهم في الأشهر. وقيل لا تصح لكن حصل سقوطه والحنبلي لا ولا. ومن من المغصوب تائبا خرج آت بواجب وقيل بحرج. وقيل في عصيانه مشتغل مع انقطاع النهي وهو مشكل. وساقط على جريح قد قتل إن لم يزل وكفأه إن انتقل. قيل أدم وقيل خير والإمام لا حكم والحجة حول الوقف حام. مسألة. نجوز التكليف بالمحال ومنع الطائفة اعتزال ما كان لا للغير أو ممتنع لغير علمه بأن لا يقع. والطلب الإمام والحق وقع ما ليس بالذات بل الغير امتنع. مسألة. أصول شرط الشرع عند الأكثر في صحة التكليف لم يعتبر، وفرضت في طلب الشرع الفروع من كافر، والمرتضى هنا الوقوع، والمنع مطلقا وفي الأمر وفي جهادهم وغير مرتد كفي، والخلف في التكليف أو ما آل له لا نحو إتلاف وعقد أكمله. مسألة. يختص بالتكليف فعل فلذا، كلف في النهي به كف وذا، هل فعل ضد أو الانتهاء، المرتضى الثاني للانتفاء، وإن قصد الترك غير مشترط، بلى لتحصين الثواب يشترط، ووجه الأمر لدى المباشرة محقق الأئمة الأشاعرة، وقبلها اللوم على كف النهي، والأكثرون قبل ذو توجه بعد دخول وقته إلزاما، وقبله لديهم إعلاما، ثم إذا باشر قالوا يستمر، وقال قوم بانقطاع مستقر. مسألة. يصح في الأظهر أن يكلفا من انتفى شرط الوقوع عرفا، أو آمر واتفقوا إن جهلا، والعلم للمأمور إثره اعتلا. خاتمة. في واجب الترتيب والتخيير عن تحريم جمع وإباحة وسن.